الله عز وجل ذكر أوصاف أهل الزكاة بمعنى الأوصاف التي إذا كانوا متلبسين بها تصرف لهم. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نأتي في زكاة إذا كان فقيرا مستحقا للزكاة لكنه قريب لنا، ننظر لهذه القرابة. إذا كان هذا من عمود نسبنا، يعني كان والدا أو والدة أو ابنا أو بنتا، لا يجوز صرف الزكاة إليه. قال بعض العلماء بذلك لكنه قول ضعيف فيما نذهب إليه، بمعنى أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الوالد ولا إلى الوالدة ولا إلى الابن ولا إلى البنت ولا من يقوم مقامهما، يعني ابن الابن، بنت ابن البنت، الجد، كل ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليهم، لا إن علوا ولا إن سفلوا. بقينا في الفروع، الخالات، العمات، الأخوات، الإخوان، هؤلاء على الصحيح إن شاء الله تعالى إذا كانوا فقراء مساكين ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثمانية، يجوز صرف الزكاة إليهم، يجوز صرف الزكاة